بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتكلم اليوم عن الفرق بين الأمراض العضوية والأمراض الروحية، وبمعنى آخر الصرع الذي يسببه الجن للإنسان والصرع العضوي الذي يكون ناتج غالبا عن كهرباء زائدة في المخ، ويترتب على نتائج هذا البحث الفهم الصحيح من قبل المعالج لطبيعة المرض الذي يعاني منه الحالة المرضية، ومن خلال ذلك يتوجه المريض إلى توجيهات صحيحة للشفاء بإذن الله. فحينما تفهم ما يدور حول هذا البحث القيم يسهل عليك أن تفرق هل أنت هذا الصرع الذي عندك هو صرع من قبل الجن الخبيث، أم هو صرع عضوي متعلق من الناحية الطبية. الأمراض العضوية يتم الكشف عنها أحيانا بواسطة الأطباء المختصين والأجهزة المتطورة والإشاعات والتحاليل ونحو ذلك، بينما لا يمكن بأي حال من الأحوال الكشف عن مرض صرع الأرواح الخبيثة بتلك الأجهزة والمخترعات مهما بلغت من التطور والرقي. لماذا؟ لأن الجن حينما يدخل في جسد الإنسان لا يستقر في مكان واحد، فتارة يكون في الرأس، وتارة يكون في اليد، وتارة يكون في المعدة، وتارة يكون في الرجلين، وتارة يحدث أشياء ظاهرة، وتارة تختفي فلا يحس المريض بأي شيء، فيصعب على كل طبيب غير مختص بعلوم الرقية الشرعية أن يفرق بين الصرع الذي هو متعلق بالأمراض العضوية والصرع المتعلق بالجن. اثنين، الأعراض المتعلقة بالأمراض العضوية ثابتة. مثال ذلك مرض السرطان مثلا له أعراض الدالة عليه، وهذه الأعراض معروفة لذوي الاختصاص ويستطيعون غالبا تشخيص الأمراض بناء عليها من إجراء الفحوصات والتحاليل وتصوير الإشاعات وغير ذلك. أما الأمراض المتعلقة بصرع الأرواح الخبيثة فهي أعراض متقلبة من حين لآخر، يعني أنها غير مستقرة، فتارة يشعر المريض بألم في الرأس، وتارة يشعر المريض بألم في المعدة، وتارة يشعر المريض بالخمول، وتارة يشعر المريض بالصداع، فيصعب ذلك يصعب ذلك على الطبيب، فلا بد من تدخل المعالج لكي يحدد ولكي يبين ولكي يفرق بين المرض العضوي والصرع العضوي والصرع المتعلق بالجن. قد يؤدي صرع الأرواح الخبيثة إلى أمراض عضوية في بعض الأحيان. والذي يميز تلك الأمراض أنها عارضة، أي بمعنى أنها قد تختفي كلية في بعض الأحيان وقد تعود أحيانا أخرى. وهذا المشهد محسوس لدى أهل الخبرة والدراية من قبل المعالجين الربانيين. ومثال ذلك أن رجلا يعاني من مرض السكر مرتفع، السكر عنده مرتفع، وبعد أيام يتم الفحص مرة أخرى فيلاحظ أن مرض السكر قد اختفى بدون أسباب طبية. وهذا محير، لأن الجن قد يكون سبب في رفع السكر وقد يكون سبب في انخفاض السكر. المريض هو الذي يتضرر، المريض هو الذي يتضرر، فإن ذهب إلى الطبيب يقول له ما عندك سكر، وإن ذهب إلى البيت يشعر بتعب وألم وأعراض السكر مرتفع. ففي هذه الحالة لابد أن يتدخل الراقي. الحالات المرضية التي تعاني من أمراض عضوية لا تشعر بأي أعراض جانبية أثناء الرقية الشرعية، أما الصرع المتعلق بالجن الخبيث يشعر بتلك المؤثرات كالصراخ والتشنجات والبكاء والنفور من القراءة وغير ذلك. الحالات المرضية الصرع العضوي يعالج لدى الأطباء المختصين وبناء على تعليماتهم وإرشاداتهم. أما مرض أو صرع الأرواح الخبيثة فلا يعالج عند الأطباء أبدا، بينما يعالج بالرقية الشرعية والطب النبوي. يتبع الحالات المرضية الخاصة بصرع الأرواح الخبيثة أعراض أثناء النوم، مثل أوجاع، أرق، أحلام مزعجة، تهديدات أثناء النوم، صداع مستمر، خيالات في الغرفة. بينما الأمراض العضوية صاحبها لا يشعر بأي شيء من هذه الأعراض. الأمراض العضوية أو الصرع العضوي إذا ذهبت للطبيب وأعطاك العلاج يتفاعل مع العلاج. أما الصرع المتعلق بالجن لا يتفاعل مع العلاج أبدا، ولو أعطاه الطبيب المهدئات لا يتفاعل أيضا. فهذه بعض العلامات التي يستطيع المرء أن يفرق بين الصرع العضوي والصرع المتعلق بالأرواح الخبيثة. ونسأل الله في عليائه أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.